وإلا قد وهكذا ينبغي أيضا في الإجارة إذا أردت أن تؤجر بيتك فينبغي لك أن تخبر الجار بمن تؤجره. هذا إذا كان الجار المستأجر مشكوكا فيه، أما إذا كان من الناس المعروفين بالعدالة والاستقامة والأمانة فلا حرج. ومن ذلك أيضا ما هو معروف عندنا الآن أن العزوبي لا يكون بين الأهلين، فإذا أردت أن تؤجر من هؤلاء فاستأذن من الجيران حتى لا تؤذيهم لأن لهم حقا. أما الشفعة فلا يستحق الجار إلا إذا كان بينهما حقوقا مشتركة كالماء أو الطريق أو ما أشبه ذلك. أما الحين الذي ذكر فهذا يوجد نسأل الله العافية من يفعل هذا، يظهر أنه وهب نصيبه للمشتري وربما يكتب عقدا ظاهرا للناس بأني وهبت نصيبي من الأرض الفلانية أو من الأرض الفلانية لفلان، وهو في الحقيقة قد باع. في هذه الحال هل يكون للشريك شفعة؟ لا، لأن الشفعة لا تكون إلا إذا انتقلت بعقد البيع. نعم. شيخ صلى الله عليه وسلم، وش الأصل الذي يبنون عليه هذه الحيل؟ الأصل أنهم رحمة الله عليهم يأخذون بظاهر الصور، بظاهر الصور، ظاهر المسائل، ولا يعودون إلى المعاني المقصودة. لكن وجدت تحايل على الله عز وجل شرح هذا، هذه حقوقهم. هذه شفتهم. ثم ربما يستدلون بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بذا الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، قالوا هذه حيلة إن يأخذ تمر جيد تمر ردك، لكن ما يحيل ليست حيلة. على كل حال من أحسن من كتب في هذه المسألة الشيخ حسام رحمه الله كتابه المعروف الضال التحليل، كتاب مجلد. نعم. لا مو فاهم عليك، هو لما باع على قريبه خرج عنه ينتينا الشركة حقا، لما باع الشريك على أجنبي كان لشريكه حق الشفعة. ما هو بايع، البايع باع على رجل. هنا وأنا أقول أنت مثلا لك قريب بعت عليه نصيبك ب10,000 وهو يساوي 100,000 وأنا شريكه آخذه من قريبك ب10,000 المهم راضي بأن يخرج من ملكي على هذا الوضع. ما هو باختيار، كيف ما هو باختيار؟ باعه باختيار، لكنه حاب قريبه، حاب مجنون. ما هو مجنون به، البيع القريب الآن ما جاء الفرق، لأن 10,000 اللي وسلم سيأخذه. هذا حظ الشريك. ولهذا في مثل هذا الحال إذا خاف من الشفعة يحسن أن يبيعه عليه بثمن القيمة بقيمته ثم يهب له من القيمة ما شاء. نعم. رد من؟ يعني فسخ البيع قبل أن يأخذ بالشفعة؟ المشتري ممضي، المشتري ايه

من زمان، لكن يستخدم كلمة رئيس يهيب بها الناس، هذا أيضا حرام، ما يجوز أن تستخدم وظيفتك أو مسمى وظيفتك فيما تنال به مقصودك. فنسأل الله أن يرينا حق حق. كثير من الناس نسأل الله العافية إذا أهدى إليهم في أعمالهم بشت وجوه وقال ما شاء الله أكثر الله من ذلك وأكثر الله هداياك. نعم، والواجب عليه إيش؟ أن نرده. قد يقول بعض الناس إن رددتها أخشى أن يكون في نفسي شيء، فنقول لا تردها بجفاء، ردها وقل